لازم تكون واضحة ليك معلومة، يعني حطها حلقة في ودنك. انت جسمك غير قائم على الاستخلاص، جسمك قائم على التصنيع. بص بقى، دي الدهون الثلاثية، دي هنتخيلها، دي بقعة زيت، بقعة زيت. بص، شايف هنا بيظهر قدامك جزيئين. هو دايما لازم تكون انت عارف. بص يا بابا، الدهون انواع كتير، الدهون انواع كتير، بس اكتر دهون في جسم حضرتك رقم واحد الدهون الثلاثية، واحنا كلنا نسمع عنها، يعني كلنا نسمع كلمة دهون ثلاثية. وخلي بالك، الدهون تكون بنسبة 18 لـ 20% من نسبة الدهون في الجسم البني آدم. حلو حلو. فالدهون اللي في جسم حضرتك دي أعلى، يعني هي كذا نوع بقى، أكتر نسبة موجودة الدهون الثلاثية، تاني نسبة موجودة الدهون الفوسفورية أو الفوسفوليبيدز. تمام تمام. فاحنا دلوقتي هنقول كلمتين على الدهون الثلاثية، تكوينهم الكيميائي، هم عبارة عن ايه، شكلهم عامل ازاي. فخلاص، هم عبارة عن اندماج جزيئين، جزيء جليسرين اللي هو التلات كور دول، متعلق فيهم تلات احبال بالمنظر دول، اسمهم احماض عضوية، وكده تكون جزيء الدهون الثلاثية. يبقى الدهون في الاصل، الدهون في الاصل مكون مدمج، مش بوليمر، مش عديد من. لكن الكربوهيدرات مثلا، الكربوهيدرات او النشويات، ماشي، عبارة عن عديد السكر، ماشي. البروتين عبارة عن عديد الاحماض الامينية، لكن الدهون مش عديد حاجة. الدهون عبارة عن جزيء دمج ما بين كحول اسمه الجليسرين اهو، وما بين احماض عضوية. فهم عشان ثلاث احماض متعلقين في الجليسرين فسموها احماض، اسمها دهون ثلاثية. يبقى الدهون الثلاثية عبارة عن ثلاثي حمضي الجليسرايد، ثلاثي حمضي الجليسرايد. الاحماض العضوية دي بقى اللي منها مشبع ومنها غير مشبع، يعني ركز معايا. يبقى معنى كده اما اجي اقولك دهون مشبعة او دهون غير مشبعة، انا بقصد ان الحمض العضوي اللي موجود في الدهن ده غير مشبع، او الحمض العضوي اللي موجود في الدهن ده مشبع، هو ده المقصود. يبقى الحمض، انا بتكلم على الحمض العضوي. طيب انت بتحكي، قلت الحتة دي عشان عايز تقول منها ايه. انا عايز اقول منها ان الدهون في عموم الحال عشان تستخدم لازم احلها، لازم افكها. يعني ده شكل الدهون اهو، ادي الدهون الثلاثية اهي، جليسرين وماسك فيه ثلاثة، جليسرين وماسك فيه ثلاثة، لازم احله الاول لجليسرين واحماض عضوية، بتبقى زي السبحة كده مرمية في المية، زي السبحة بالمنظر ده كده، خلي بالك. وبعدين العب فيهم، يعني انا لا، يعني الدهون، يعني انا الدهون عشان اعرف استخدمها او اعرف امتصها او اعرف احرقها او اعرف ادخلها في مسار تغذوي، لازم احلها الاول للاصلين، الجليسرين والاحماض العضوية اللي احنا بنسميها مجازا احماض دهنية، عشان هي داخلة في تركيب الدهون، لكن هي اصلا في الاصل حمض، هي اصلا في الاصل حمض. تمام. مثال على حمض عضوي مشهور، الخل، حمض الخليج، ده حمض الاسيتيك اسيد، ده حمض، لكن هو حمض عضوي. يعني انا لو جيت حطيت هنا خل وهنا خل وهنا خل، عمل حمض، عمل دهن ثلاثي الحمض الاسيتيك، يقول لك ايه، تراي اسيتيك تراي جليسرايد، خلاص، تراي اسيتيك، يعني هو ده ثلاثي بس ثلاثي الحمض الاسيتيك، خلاص، حمض الاسيتيك يعني هيدي في الاخر دهن. يبقى الخل ده

لو حقنتك حتة زيت بقعة زيت تموت، زي أكني حقنتك هوا، ده الزيت أنيل. الزيت أنيل هيتحشر، مش هيمشي مع مش أكنك بص هيمشي زي البقعة كده في وسط الدم، فيسد الشرايين الصغيرة. مهم. بص يا باشا، دلوقتي أنا عندي ده كده، دي دهون ثلاثية صح؟ كده بالمنظر ده، مش دي دهون ثلاثية؟ حلو. هنفترض إن أنا جيت شلت ده ماشي، وقمت جاي معلق فيه مجموعة نيتروجينية فيها فوسفورة، فقامت عاملة كده، ده تحول لفوسفوليبيد، ده تحول لفوسفوليبيد. ركز معايا، يعني دي كانت دهون ثلاثية يا باشا، وقمت شايل منها حمض عضوي واحد شلته وسبت اتنين، وعلقت فوسفوراية بقاعدة نيتروجينية زي الكولين مثلا، ده اسمه جزيء الفوسفوليبيد، ده الجزيء الأساسي في كل الأغشية الخلوية والتحت خلوية. يعني ايه التحت خلوية؟ يعني انا من شوية قلت لك ايه؟ قلت لك في خلية فيها مركبات صح؟ المركبات العضيات اللي جوه، يعني حضرتك مثال مثلا، النوادي غشائها خلوي، الفاكيول دي او الحوصلات بتاعت النشا وبتاعت الميه وبتاعت الدهون حواليها غشاء خلوي، الميتوكوندريا الله عليها غشائين خلويين، البروكسوزايمز اللي هي بتهضم الانزيمات عليها غشاء خلوي، الله جولجي اباريتس عليها غشاء خلوي، الشبكه الاندوبلازميه عليها غشاء خلوي. الغشاء الخلوي ده كله يا معالي الوزير متكون من ايه؟ متكون من فوسفوليبيدز. الله ركز معايا. بص يعني بص ده مثلا، بص ده غشاء خلوي، بص الغشاء الخلوي عباره عن ايه؟ بص فوسفوليبيد، بص راس وديلين، بص راس وديلين، بص بقى بص جواها في عضية مثلا زي الحوصلة اللي فيها النشا عبارة برضو عن فوسفوليبيد. يعني يا باشا انا لما اجي اعمل احط نشا جوه الخلية مش هحط نشا كده سايب بيقوم، لا ده انا هحط النشا جوه حوصلة اهي، والحوصلة هعمل لها غشاء، الغشاء ده كله يا باشا فوسفوليبيد، يعني ده الغشاء الخلوي وده بتاع العضيات اللي جوه الخلية، وده غشاء خلية تانية وليكن دي خلية الدم البيضة، وقريبة جدا من الخلية بتاعت البطانة بتاعت الدم بتاعت الوعاء، يعني دي خلية بطانة، دي خلية بطانة اهي دي، ودي خلية دم بيضة، قربوا من بعض، فوسفوليبيد مع فوسفوليبيد الكتريكلي ما يلزقوش في بعض، يخليهم ما يلزقوش في بعض. عشان كده يوم ما بتحط الخلايا الدم البيضة بتحط بإرادة، يعني ما ينفعش نلزق في بعض انا وانت اصلا كهربيا، ما نلزقش. عشان كده ما حدش يقول لي السكر بيلزق، السكر يلزق ازاي في فوسفوليبيد؟ ما يلزقش هو في ده، ده معمول عشان يعوم كده، دي تحب الميه ودي تحب الدهون. فربنا سبحانه وتعالى خلق من الفوسفوليبيد ده، خلق منه ايه بقى؟ العديد جنب بعض، عملت منه ايه؟ عملت منه غشاء خلوي. بص في صورة تانية برسم فيها الغشاء الخلوي، بس مش عارف هي فين الصراحة، انت فاهم؟ بس في العموم انا دلوقتي عرفت اقول لك ان في حاجة اسمها دهون ثلاثية اهي، بص دي دهون ثلاثية، واما انا شلت ده وحطيت مكانه قاعدة فسفورية كده ده بقت برجلين اهي بقى المنظر ده، فاهم؟ اهو المنظر ده كده، دي اسمها ايه؟ الفوسفوليبيدز. عشان كده دايما بنرسمها راس ورجلين، تمام؟ هي المكون الرئيسي ودي